الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، درسنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وما سيعقب هذه الليلة من ليال أخرى في حديث حول سلسلة نجعل بإذن الله تبارك وتعالى لها عنوانا، وهو دلائل الخيرات بما ينفع الأموات. دلائل الخيرات بما ينفع الأموات. فهذه السلسلة أحبتي في الله إنها سلسلة مختصرة في بيان ما ينفع الأموات في قبورهم وفي آخرتهم بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه السلسلة تشتمل على ما يفعله أهل الميت وأحباؤه ممن يريدون له الخير من الأحياء، كما يشمل أو كما تشمل هذه السلسلة بعض ما ينبغي أن يقدمه الحي لنفسه لينفعه الله عز وجل به بعد وفاته. يبقى سنتكلم في عدة محاور. المحور الأول ما يفعله الأحياء لينفع به الأموات، ومحور آخر ما يفعله الأحياء في حياتهم لينفعهم هذا بعد موتهم. وقد نبهنا أو سننبه على بعض الأعمال التي لا تنفع الميت بل لعلها تضره، لعلها تضره، سواء صدرت هذه منه قبل وفاته أو من أهله عند وفاته أو بعد وفاته. وهذا كنت قد تناولته في سلسلة أخرى تحت، كانت هذه السلسلة تحت عنوان شرح الصدور بما لا ينفع الأموات في القبور، ولكن سنعرج على بعض منها بإذن ربنا الغفور في هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول أحبتي في الله، أولا إذا مرض الإنسان مرضا يخشى عليه منه في الموت، فإذا مرض العبد واشتد وجعه فهذا نذير من النذر التي يرسلها الله عز وجل إلى عباده ليذكرهم الله عز وجل بالموت، وأن الموت من هؤلاء قريب ليس عنهم ببعيد، فليقوموا وليسارعوا بعمل أعمال هي تنفعهم بعد موتهم. ومن الأمور التي تجب على المريض خاصة إذا اشتد مرضه وقارب الهلاك أن يفعل هذه الأمور، منها أولا الرضا والصبر على قدر الله. يبقى أولى الأعمال الرضا والصبر على قدر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى المؤمن كل ما يحدث له فإنه يكون إيه؟ خير. يبقى إذن عليك أن ترضى بقضاء الله تبارك وتعالى فيك، لأن هذا الذي يحدث لك من ألم أو من تعب أو من مرض أو من شدة أو من كذا أو من كذا، في نهاية الأمر هذا كله لك، يعود بالفائدة عليك، فيه خير من الله لك، فعليك أن ترضى بهذا من الله تبارك وتعالى. وعلى من حوله، من حول هذا الإنسان، أن يذكروه بذلك وأن يحثوه عليه، بل ويتحلوا هم كذلك بالصبر وبالرضا. فالإنسان الذي يكون قد مرض مرضا شديدا، هذا المرض يخشى عليه فيه من الموت، في هذه الحالة يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويجب كذلك على من حوله أن يذكروه برضا الله عز وجل وأن يرضى عن الله تبارك وتعالى، وهم أيضا عليهم أن الواحد منهم يرضى بقضاء الله وقدره. ثانيا حسن الظن بالله تعالى. فعلى العبد المؤمن أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، خاصة وهو مقبل على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فلو كان يا العبد ظنه بربه خيرا فإنه يجد الخير من ربه، وإن كان ظنه من ربه عياذا بالله الشر، فإن الله عز وجل سيكون عند ظنه. أنا عند ظن عبدي بي. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وحسن الظن بالله أن يظن العبد بربه تبارك وتعالى الكرم، أن الله عز وجل سيكرمه، ويظن بربه الفضل، فلا يرى ربه تبارك وتعالى له ظالما، بل يظن فيه سبحانه أنه يريد له بمرضه الخير. هو مش بيمرضك علشان يضرك، بالعكس بيمرضك علشان يخفف من سيئاتك ويزود في حسناتك، فليبقى عندك حسن ظن في الله. وأن يجمع العبد في حاله تلك بين خوفه من ذنوبه وبين رجاء رحمة ربه تبارك وتعالى. وذلك الخوف والرجاء بالقلب مع تحرك اللسان بالاستغفار والتوبة والدعاء بذلك، فهذا سبب عظيم لتحقيق ظنه في الله عز وجل، فلا يخيب الله عز وجل ظنه، ولا يخيب الله عز وجل فيه رجاءه، ويؤمنه الله تبارك وتعالى مما يخاف. يبقى على العبد أن يحسن الظن بالله تعالى. أيضا عدم تمني الموت، مهما اشتد الألم، ومهما اشتد الوجع، ومهما اشتد المرض، فلا ينبغي للعبد ولا لأهله أن يتمنوا الموت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فإن العبد إذا كان محسنا كان طول عمره زيادة له في حسناته، وإذا كان العبد مسيئا فإن آلمه وجعه يكفر الله عز وجل به من سيئاته، ولعلها فرصة للتوبة والعودة والاستغفار مما فرط فيه في جنب الله. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أيضا يجب على العبد قبل الموت، كل هذا يكون قبل الموت، يجب عليه أداء الحقوق ورد المظالم، أداء الحقوق ورد المظالم. لا شك أن مما ينفع العبد قبل موته مع التوبة إلى الله عز وجل أن يرد الحق والحقوق والمظالم إلى مستحقيها وإلى أهلها، وأن يتحلل منهم، ويطلب ممن ظلمه بأخذ مال أو بسب أو بضرب أو بغصب ونحوه، عليه أن يطلب منه أن يسامحه فيه، أن يسامحك فيه. فإن عجز عن ذلك لضعفه ومرضه وعدم وجود أصحاب تلك الحقوق، نفترض أن هناك إنسان له عليك حق، أخذت منه شيء، مثلا قمت بشراء سلعة ما من بائع، وتبقى من ثمن السلعة شيء من المال، نسيت، وهو نسي، هنا يحرم عليك أن تترك هذا المال إلا وتذكرت فأرسلت بحقه لصاحبه. فلابد من أداء الحقوق ورد المظالم. إنسان سببت، تكلمت في عرضه، أسأت إليه، لابد أن تطلب منه المسامحة وأن يغفر لك، أن يسامحك. لكن ما هو لسه بقى هنبين، لكن ما تروحش الواحد تقول له يا فلان أنا شتمتك وقلت عليك أن أنت ابن كذا وكذا وأن أنت كذا وكذا، فجالك عشان تسامحني، ده حيقتلك وأنت واقف. ها؟ لا، أمال اللي حصل؟ الصواب تعمل إيه؟ تقول له يا فلان أنت عارف إن إحنا في الدنيا دي إن إحنا بشر، ما إحناش ملايكة، وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخطائين التوابون، وأنا يا سيدي بقول لك لو أنا في يوم من الأيام زعلتك أو ضايقتك أو عملت حاجة تزعلك أو أسأت ليك في أي شكل من الأشكال، سامحني، أنا عن نفسي مسامحك في أي إساءة أنت تكون أسأت لي فيها، أنت مسامحني؟ هو هيقول لك إيه؟ خلاص وأنا كمان مسامحك، انتهت. وصلت؟ لكن في المال ما تروحش واحد بقى تقول له أنا سامحتك سامحني، لا، لازم ترد له المال. طب أرده له إزاي؟ أقول له خد أنا كنت حرامي وسرقتك خد الفلوس؟ لا، أمال تعمل إيه؟ لو بينك وبينه صلة أو قرابة أو معرفة أو علاقة زمالة في العمل أو غيره، فلما تيجي تتوب تقوم تقول له إيه؟ مثلا دور على أي فكرة، يعني مثلا يكون ابنه اجتاز الامتحان بتقدير مثلا كويس، روح ادي له هدية بثمن المبلغ ده، المهم إن أنت إيه؟ ترد له المبلغ. طب افرض مات، تروح للورثة بقى وتقول لهم يا أولاد أبوكوا كنت واخد منه المبلغ دوت. هو كلمة كنت واخد أنت تقصد كنت واخده سرقة، لكن هم فهموها أن أنت كنت واخدها سلفة، فهم ما يعرفوش. خلاص، فأنت تقوم تقول لهم كنت واخد المبلغ ده من أبوكم الله يرحمه، خدوا المبلغ بتاعكم أهو. طب افرض بقى الراجل ده ما انتش عارف طريقه، ترك البلد وهاجر او مات وولاده سافروا ما انتش عارف توصل له، وانت تبت وعايز ترد له، هتعمل ايه؟ اولا تكتر من الاستغفار ليه، استغفر له كتير وادعي له كتير واعمل اعمال صالحة بالمال دوت، تصدق بهذا المال، اعمل بيه اعمال صالحة او صدقة جارية بحيث تنفعه، عشان لما يجي يوم القيامة يطلب منك المبلغ ده تقوم الملائكة تقول له لا، ما هو ربنا ما هو عمل لك أعمال صالحة وخلاص، واحدة قصاد واحدة. فلا شك أن مما ينفع العبد قبل موته مع التوبة إلى الله عز وجل أن يرد الحقوق والمظالم إلى أهلها وأن يتحلل منهم ويطلب ممن ظلمه بأخذ مال أو سب أو ضرب أو غصب ونحوه أن يسامحه في ذلك، فإن عجز عن ذلك لضعفه ومرضه وعدم وجود أصحاب تلك الحقوق أو عدم وجود هذه الحقوق في يده، فعلى من أراد نفعه من أهله أن يسعى في ردها قبل وفاته وإلا فبعدها. حد من أهلك لو أنت مش قادر أن أنت ترد، ما افرض جيت تردها لواحد وقال لك لا أنا عايز المبلغ اللي أنت أخدته وأنت مش في إيديك، تكلم حد من قرايبك يسد عنك، ما حدش قدر بعد انت ما موت، حد من الورثة، حد من قرايبك، حد من كذا وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه، والفاء هنا حرف عطف يفيد السرعة، يعني بسرعة أدي الأمانة قبل أن يأتي يوم لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أيضا عليك أن يتوفر فيك قبل الموت النية والوصية برد الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. يبقى تكتب الوصية وتعينها معك تحطها كده فين؟ تحت المخدة، وكل يوم تقول لزوجتك وولادك الوصية بتاعتي موجودة فين؟ تحت المخدة. جيت في يوم بقى ليك ديون عند ناس اكتب أساميهم، بقى عليك ديون لناس اكتب اسمه وعنوانه ورقم تليفونه، علشان لو مت قبل ما يدفنوك يطلعوا الوصية من تحت المخدة ويروحوا يدلوا حقه قبل ما تدفن، لأنك لو دفنت على كده هتحاسب. نعم، والتجارة كذلك، ما التجارة انت مال رايح ومال جاي، فتكتب ليا فلان عند التاجر الفلاني، وليا فلان عند الزبون مبلغ كذا عند الزبون الفلاني، وهكذا. وكل يوم بقى تعمل الوصية دي تجدد فيها، تغير فيها، تكتب بقى الامور اللي جدت والامور اللي راحت. ده الكلام ده انا بتكلم على المال بس، انا كده بتكلم على المال بس. ماشي، يبقى هتكتب في الوصية ارجعوا لدفتر اللي هو الوارد والصادر، اللي هو بيسموه في الحسابات او عند الاهل المحاسبة بيسموه دفتر اليومية ودفتر الاستاذ والميزانية العمومية وغيرها. فتقول يعني اعمل اشارة انهم يرجعوا للدفتر ده. والوصية انا بس بديك ده، انا بديك مثال بس على مسألة المعاملات المالية، لكن اصلا الوصية ما بكتبش فيها كده بس، ده بكتب كمان مين هيغسلك ومين يكفنك ومين يصلي عليك، يعني بتكتب فيها كل حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العبد فقيرا وعليه دين لا يستطيع سداده، فعليه استصحاب نية السداد. يكون في نيتك ان انت ايه؟ عاوز تسد الدين ده. ودعاء الله عز وجل ان يعينه على سداده، وان يكتب وصية لمن بعده من اهله لوفاء هذا الدين عنه، عشان تبرأ الذمة. طيب الوصية بقى، ما الذي ينبغي أن تشتمل عليه الوصية؟ نكتب إيه فيها؟ لو أنتوا حابين إن شاء الله ممكن أطبع لكم وصية أكتبها لكم وأديها لكم تبقوا تصوروها وتوزعوها. حاضر، أكتبها لك، أكتب لك الوصية كاملة ناقص بس الاسم، تقوم انت واضع الاسم واسماء المديونين اللي عليهم ديون واللي ليهم ديون. في هذه الايام التي كثرت فيها المخالفات الشرعيه وعم فيها الجهل وقل فيها العلم، يحتاج المسلم ان يوصي بما يبرئ به الذمه من التبعيه وينجو به من اثم المخالفه، خاصه في امور الموت والجنائز وما يتعلق بها، فيوصي فيها بمتابعه السنه وترك البدع والمحدثات والمعاصي، خاصة النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فعليه أن ينهى عن ذلك ويبرأ من فاعله. وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه. ركز معايا، أصيب بوجع فأغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، صرخت الصراخ والعويل والكلام ده، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. هتقول لي إيه ده؟ يعني إيه بقى الصالقة والحالقة؟ ما فهمتش حاجة. أقول لك، الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة بتصوت يعني، والحالقة هي التي تحلق شعر رأسها، والشاقة هي التي تشق ثيابها. فينبغي الوصية على ما يفعل فيما يترك من مال ومتاع عليه فيه دين فيوفى، أو له وصية لغير وارث فيما دون الثلث بغير مضرة فتنفذ. يعني إذا كان هيوصي بجزء غير الوصية، يعني الأصل إن أنت ابنك يورث، بنتك تورث، زوجتك تورث، أمك تورث، صح كده؟ يبقى في النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام بين لنا إن في أفراد معينة ترث، لكن في ناس لا يرثوا بحكم الإسلام، لكن أنت عاوزه يورث تتبرع له بجزء، فيبقى التلت ولا تزيد. فده لازم تكتبها وتبينها عشان يعرفوا ان هم يدوا ايه، بس بشرط ما يكونش فيه مضرة لحد. يرضوا ولا ما يرضوش، المهم ان انت كتبت. الوصية لغير الوارثين من الأقارب وغيرهم. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ففي الآية وجوب الوصية بشيء من المال للأقارب إذا كان الإنسان من أهل السعة والغنى. افرض ربنا موسع عليك، ولادك وزوجتك وأمك وإخواتك بس هم اللي ورثوا. طب ولو واحد في أفراد العيلة فقير ومحتاج مال، ممكن توصي له بوصية مكتوبة بس ما تزيدش عن الايه؟ عن التلت، وفي نفس الوقت ما تحرمش حد من اللي هيورثه. لكن أيضا نقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إن الله عز وجل قد أعطى لكل ذي حق في الميراث حقه ونصيبه، وذلك في آيات الميراث في سورة النساء وغيرها، ولا يجوز الزيادة عما شرع الله تعالى ولا النقص منه. وعليه فمن أراد أن يوصي فليوصي لغير الورثة. يعني أنت ما تجيش بقى في الوصية تقعد تكتب فيها إيه؟ زوجتي تاخد كذا، وابني ياخد كذا، وبنتي تاخد كذا. يا عم ما هو ربنا قالها أصلا، أنت محتاج تكتب؟ ما ربنا حلها خلاص، انت مش مطلوب منك حاجة، انت رايح نفسك. امال نكتب ايه يا شيخ؟ تكتب بقى للناس اللي هم مش هيورثوا اصلا، ده لو انت عايز حد فيهم يورث. والعياذ بالله، يا ويل اللي يورث الصبيان وما يورثش البنات. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فما يجيش بقى يكون ربنا سبحانه وتعالى مثلا كتب وقال إن للذكر مثل حظ الأنثيين، فابنك هيورث مثلا 100 جنيه وبنتك تورث 50 جنيه، تقوم انت تقول ايه؟ وانا هوصي البنت ب50 تانية عشان تبقى زي الواد. ما ينفعش، ما ينفعش. ده اللي بيحرمهم من الميراث، ده اللي بيحرم البنات من الميراث، ده ربنا يحرمهم من الجنة، وربنا يحرمهم من رحمته. طيب الوصية بالثلث او اقل، الوصية تكون بالثلث او اقل. فتجوز الوصية بثلث المال ولا تجوز الزيادة على الثلث، بل إن الأفضل في ذلك أن تقل عن الثلث. يعني ممكن الوصية تبقى إيه؟ التلت، والأفضل تقل عن التلت، لكن لا يجوز إنها تزيد عن التلت. ده الوصية لمين؟ لغير الوارث. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، أشفقت منه على الموت، خفت، حسيت أن أنا في المرض ده هموت خلاص. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي. عندي مال كتير وما عنديش إلا بنت واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ أديها تلتين المال؟ قال لا. قلت بشطر مالي؟ طب بالنص؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، بدل ما تسيبهم فقراء يشحتوا. كان عايز يدي أكتر من التلت، فالنبي قال له لا، كفاية التلت، والتلت كتير كمان، والتلت إيه؟ كتير. وقال إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. فكل عمل خير هتعمله هيتحط لك في ميزان حسناتك. فانت ادي لبنتك التلت، والتلتين سيبهم للورثة عشان ما يشحتوش. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية. يعني يا ريت الناس بدل ما يعملوا التلت يبقوا يعملوا الربع في الوصية، لأن النبي قال له التلت والتلت إيه؟ كتير. يعني الأولى إيه؟ الربع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. بعض الناس بقى زي ما انت بتقول لي كده يا حاج بيضر بالوصية. ترك الإضرار في الوصية، على المسلم أن يترك الإضرار في الوصية. فمن الإضرار أن يوصي لبعض الورثة بما ليس من حقهم، أو يمنع وارثا من حقه، وهو حرام ومضادة لحكم الله، كما ذكرت وقلت أنك تعلم أن هناك أناس يورثون الأبناء الذكور ولا يورثون الإناث. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. ما تضرش حد، ما تضيعش حق أحد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. طب افرض واحد جه يموت وأوصى بوصية، يبقى الواجب على أهله أنهم يعملوا إيه؟ جميل، ينفذوا الوصية. بس مش كل وصية ينفع تتنفذ. عدم إنفاذ الوصية الجائرة اللي فيها ظلم. فإذا وصى العبد وصية جائرة فيها منع الحق من أهله وإيصاله لغير أهله، أو وصى بشيء من البدع والمخالفات في الجنازة والدفن من نياحة وصرادقات وغيرها ونحوها، فعلى من حضره أن ينبهه إلى ذلك للتوبة منه وتغييره. فإن مات قبل ذلك فعلى من بعده رد الحقوق لأهلها وعدم إنفاذ هذه الوصية الجائرة، وحق الله عز وجل عليهم أعظم وأولى من حق ميتهم عليهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. واحد جه يموت فوصف الوصية قال الولاد يورثوا والبنات لا، يبقى الواجب علينا نعمل ايه؟ نقول له يا عم الحاج ما ينفعش، حرام عليك يا عم الحاج، حرام. لا، قال لك لا هو كده نفذ الوصية ودي اخر كلام قبل ما موت. مات الراجل، طز في كلامه ولا كأنه كتب حاجة، نعمل ايه؟ نقسم الوصية زي ما ربنا قال. خلاص كده؟ لا، اللي وراه بقى لو هم شاركوه في هذا الاسم ورضوا، يعني مثلا ولاد الصبيان الرجال الذكور قالوا ايوه ماشي ننفذ وصية ابونا، ساعتها بقى البنات دي وهنا وكده ما بيقطعوش رحم، هنا بقى يروحوا يرفعوا قضية على اخواتهم، لان ده حق ربنا. خلاص كده؟ لا، لان لو ما تمش الامر ده يحصل ايه؟ هيجي بعد كده ناس تانية تتجرأ وتعمل نفس الموضوع. دي نقطة. يبقى الوصية دي ايه؟ ما لا تنفذ. كذلك ايضا افرض واحد كتب في الوصية ليه؟ لما موت اعملوا لي صوام كبير، وهاتوا الشيخ فلان الفلاني يقرأ عليا، وما اعرفش يعملوا ايه، واعملوا لي 40، واعملوا لي خميس، واعملوا لي ذكرى سنوية، واعملوا لي طلعة رجب، واعملوا لي ده، ولا كلمة من دي تنفذ في الوصية خالص، لان كل دي بدعة، كل دي في الدين بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على وجهه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه: أنا رجلا أعتق عند موته 6 أعبد، قبل ما يموت أعتق 6 من العبيد، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: افعل ذلك. قال: لو علمنا ما صلينا عليه. قال: فأقرع بينهم فأعتق 2 ورد 4 في الرق. ليه؟ قلت بقى ليه؟ لان الراجل ده قال امتى الكلام ده؟ وهو بيموت، فكأنه كان عايز يعمل ايه؟ يحرم الورثة من هؤلاء العبيد. ده ما كانش بيعتقهم لوجه الله بقى، يعني هو عايز يحرم الورثة بقى بالظبط كده. مثلا لم ينفعوه في الدنيا، لم يكونوا برين بيه، لم كذا لم كذا، وده حقهم شرعا، فقال لك يلا عقوبة ليهم، ما نشمدهم لهم. يعني هقول لك سؤال، بص فهمني فهمني. عارف لو واحد في سكرات الموت، لا لو انت دلوقتي روحت، لا قدر الله روحت كده ودخلت خبطت على البيت، زوجتك فتحت لك قلت لها يلا روحي انت طالب، بقت طالب ولا لا؟ بقت طالب. طيب عارف لو انت بتموت وقلت لزوجتك انت طالق، ما تبقاش طالق. ليه بقى؟ لان لا، غير ان انت في سكرات الموت. ايش ضمننا ان انت بتعمل كده عشان تخرجها من الميراث ويبقى الميراث لاولادك بس، ولا لاخواتك وقرايبك؟ ايه يضمن لنا انك عايز تطلع الست دي من الميراث؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود، المقصود ان انا لما بقول لك ايه، مش قصدي انت يا عم سيد، يعني بتكلم عامه. بيحصل كتير. المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان الانسان لحظه الموت خلاص هو كده تيقن انه ميت، يبقى كده عاوز يغير في الوصيه. لا، لو كان الكلام ده بحريتك واختيارك كان من الاول. لو انت كنت عاوز ثواب، طب ما كنت تعتقهم من زمان، انت جاي النهارده وانت بتموت تعتقهم. فهمت المقصود ايه؟ اما عن بعض ما ينفع الميت من عمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك احنا كل ده بنتكلم على الانسان قبل ما يموت، هنبدا بقى نتكلم عنه ايه؟ لما يموت بقى. ما ينفع الميت من عمله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما يلحق المؤمن، خلي بالك واحفظ الحديث ده معايا، والحديث حسنه الألباني: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، دي تنفع الميت بعد ما يموت، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، او مسجدا بناه، او بيتا لابن السبيل بناه، او نهرا اجراه، او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته من بعد موته. يعني ايه؟ يعني انت وانت حي في اعمال بتنفعك بعد ما تموت. الحديث المعروف المشهور المتفق عليه، عفوا، زي رواه الامام مسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. خلي بالك برضو من كلمه ولد صالح يدعو له، دي مهمه قوي. ولد، ولد يعني ايه؟ يبقى مين الوالد؟ ده الولد. مين الوالد بقى؟ ابوه. يعني ما ينفعش حد غير ابنك، يعني لازم يكون ابنك. الشرط الثاني، الشرط الثاني هقول حاضر، الشرط الثاني انه مش يكون ابنك بس، ان يكون صالح. فلو ابنك دعا لك وهو مش صالح ربنا يلطف. خلي بالك بقى، ما في كذا، في ثلاث شروط اهو، ده في ثلاث شروط. ولد صالح يدعو له، ما قالش ولد صالح يقرا له القران، ده قال يدعو له. حلوة، الحلو ده عند الحلواني. الدين ما فيهاش حاجة اسمها حلو وحش. هقول عك، حاضر هرد على الكلام. حاضر، ما هو ما تسبقش الاحداث. ما هو انا، ما هو الدرس بتاعنا ايه؟ ما احنا مش هنخلص درسنا النهارده، خلي بالك. ده احنا الدرس ده لسه ليه تكمله كمان الدرس الجاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا درسنا بعنوان ايه؟ دلائل الخيرات بما ينفع الاموات. فهنتكلم بقى على ايه اللي ينفع الميت وايه اللي مش هينفع الميت. فهنقول بقى ان اللي ما بينفعش الميت انك انت تقرا له القران، لان انت اصلا بتقول انك وهبت ثواب ما قراته هو انت مين قال لك ان انت اصلا خدت عليه ثواب؟ تضمنها منين دي؟ المهم هنقول كل الكلام ده. ما هو كل ده، ما هو للاسف الشديد كل ده انا اتكلمت عنه في سلسله بعنوان شرح الصدور بما لا ينفع الاموات في القبور. طيب واحد لو ما راحش العائله راحت تقول مش هايم عليه الواد مكرم على بس. طيب خلينا بقى نتكلم عن بعض ما ينفع الميت من عمله، لان كتير بقى من الاعمال لا تنفع الميت. خلينا نتكلم عن اللي ينفعه. شوف النبي بيقول ايه، ان مما يلحق المؤمن من عمله، من ايه؟ من عمل. لا هو مين الاول؟ النبي بيتكلم على مين؟ على المؤمن. يبقى شرط ان لازم يكون مؤمن، ده الشرط الاول. من عمله، يبقى الشرط الثاني ان كل العمل ده ايه؟ هو اللي عمله. خلي بالك افهم الموضوع. يبقى الشرط الاولاني يكون مؤمن، الشرط الثاني يكون عمله هو، يعني انت بنفسك اللي عملت. وحسناته بعد موته، يبقى الحاجه دي من اعمالك انت وحسناتك انت، ولازم تكون انت مؤمن عشان تنفعك بعد ما تموت. يبقى ازاي بقى نجيب واحد يقرا؟ طب اللي بيقرا ده ماله؟ هو ده من عمله ولا هو ده نفسه؟ ما هو شوف كلام النبي محدد. يبقى لازم تكون مؤمن ولازم تكون اعمالك ولازم تكون حسناتك عشان تنفعك بعد مماتك. فبص على الحديث بقى، علما علمه ونشره. يبقى العلم مين اللي علمه؟ ها؟ انت. ومين اللي نشره؟ انت. علما علمه ونشره. طب يا عم الشيخ انا ولا عالم ولا حاجه، هعلم الناس ازاي؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية؟ طب يا عم بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. ما أنا بقول لك إيه، بلغوا ده تكليف بيكلفك، عني ده شرف ليك إنك تبلغ عن النبي، ولو آية ده خفف عليك آية. أنت ما تعرفش آية؟ طب خلاص يبقى علم الناس آية، علمهم حديث. طب يا عم الشيخ انا بتكسف اعمل ايه؟ خلاص اكتب ورقه، اكتب حديث في ورقه والزقه على اي جدار، على اي حيطه. يا عم الشيخ انا ما بعرفش اكتب، خلاص هات شريط كاسيت لدرس ديني ووزعها على الناس يسمعوها. ما حدش يا شيخ بقى يسمع الكاسيت دلوقتي، خلاص هات اسطوانه بتاعت كمبيوتر. مش كل الناس يا شيخ عندهم اسطوانه، هات فلاشه، هات ام بي 3، اتصرف. خلاص المهم ان انت توصل ايه؟ العلم. ما انتش عارف تعمل كل ده، خلاص عارف ان مثلا على الدش في قناه فضائيه اسلاميه فيها برنامج مفيد الساعه كذا، قول للناس يا جماعه اللي عنده دش الساعه كذا يروح يتفرج على الحلقه. بس ها؟ اسالها لك اكتر من كده ايه طيب؟ ابقى تعالى يا عم وانا ادي لك ورق وانت وزعه خلاص. طيب ده دي حاجه، الحاجه الثانيه ده علما علمه ونشره او ولدا صالحا تركه. يبقى تربي ابنك على الاسلام بقى، ربي يخليه ولد صالح او بنت صالح. او مصحفا ورثه، روح اشتري مصحف وحطه في مسجد، الناس تيجي في المسجد وقت الصلاه قبل الصلاه يمسكوا يقروا فيه. خلاص. او مسجدا بناه، ابني مسجد يا عم الشيخ انا مش قادر ابني مسجد. طب خلاص شارك في بناء مسجد، معكش فلوس لما تلاقي مسجد بيتبني روح شيل معاهم ساعد معاهم. ما انتش لا قادر، ما فيكش صحة انك انت تشيل وتعمل ومعكش فلوس ان انت تشارك بمالك، شوف واحد ربنا كرمه بصحة روح قول له فلان بيبني مسجد روح ساعده. ولقيت واحد معاه مال قول له فلان بيبني مسجد روح شاركه. بس او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه، بحيث ان مثلا حد مسافر حد جاي البلد غريب يلاقي مكان يقعد فيه ما يقعدش في الشارع. او نهرا اجراه، طبعا انت مش هينفع تحفر نهر دلوقتي، ما نعمل ايه؟ كل دير مية، زير مية، قلة، كوباية، زجاجة، المهم ان انت ايه؟ او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله. شوف النبي بقى بص بيقول لك ايه، ركز بقى معايا، ركز معايا. او صدقة اخرجها من ماله في صحته وفي حياته من بعد موته، يعني تنفعه من بعد موته. خلي بالك قال برضو يخرجها امتى؟ في صحته وحياته، عشان ما يجيش هو بيموت يوم يطلع الفلوس يحرم الورثة. لا قال لك ايه؟ في صحتك وفي حياتك. ملاحظين حاجة؟ كل الأعمال دي مين اللي قام بيها بقى؟ الشخص بنفسه ولا حد غيره؟ الشخص بنفسه. يبقى منين بقى يجي واحد مقرئ يقرأ لك القرآن بقى إن شاء الله؟ ويجي منين واحد يقرأ القرآن ويوهبه لك أنت بقى إن شاء الله؟ النبي ما ذكرش الكلام ده، وكل الأعمال النبي اتكلم عنها قال أنت فيها، أنت بنفسك. نعم؟ ما هي كلمة ولد صالح هنا يعني معناها ابنه أو بنته. لكن معنى كلامي، مش معنى كلامي ده انه بيتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان بعض الناس ماتوا وكان عليهم حج، هل يحج فلان عنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يحج قال اللهم عن شبرمه، فقال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمه. يبقى معنى كان الحج بيوصل للميت، بس الكلام ده امتى؟ بعد ما عملت اللي عليك انت الاول، يعني برضو لازم انت تخلص اللي عليك. خلاص كده. ففي اعمال النبي باين انها تنفع توصل للميت، وفي اعمال ما ينفعش، يعني واحد مات وما بيصليش نصلي له؟ طب ما بدل صحيح بقى، ما بدل ما نجيب له مقرئ من القران يقعد يقرا بقى في صور، ما نجيب له واحد يصلي له. ما ينفعش، ما ينفعش. العمل الوحيد اللي ما ينفعش يوصل للميت الا بالميت نفسه يكون هو اللي عمله الصلاة. لا ينوب فيها حق الصيام، لو ماتوا عليه الصيام ممكن حد من ورثته يصوم عنه. لكن صلاة لا. ماتوا عليه حج، حد يحج له ماشي. هنا يا جماعة فتح بعد رمضان احنا 45 فهو مات معلش قسموا الأيام عليهم. قال لا احنا هنصوم كلنا مع بعض. هل اليوم تحس بيوم واحد ولا اليوم تحس بخمسة؟ لا اليوم واحد. لا هم أقول لك واحد قتلهم عندنا في الشارع كان مش مذكر اسمه. الله شهيد. قالوا لا كده تحس بيوم. انتوا خمسة بساعة ثلاثة اليوم. خمسة خمسة أيام. خمسة ست أيام هم ستة أفراد. قالوا خمسة بستة أيام. لا ثواني لا يجوز يعني اذا كان واحد هيصوم له يومين واحد هيصوم له يومين واحد هيصوم له يومين وهكذا مثلا يبقى مجموعه في الاخر الايام اللي عليه ايوه هم سته في البيت هيصوموا السته كلهم الله اعلم يجوز ان شاء الله يجوز ان شاء الله طيب فالمقصود هذه امثله صالحة للصدقات الجارية وغيرها مما يمتد نفعه في حياة المؤمن وبعد وفاته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما ها؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الأعمال الصالحة دي تتجمع في شخص واحد في يوم واحد ده يخش الجنة. بس عايز اقول حاجه بالمره. هو النبي كل ما يجي يسال ابو بكر يقول له ايه؟ انا انا انا انا. هو ابو بكر ما بيقولش ليه اعوذ بالله من كلمه انا زي ما انتوا بتقولوا. صح كده؟ اصل انا هنا ما فيهاش حاجه. لان دي انا مش انا اللي بتدل على كبر. في انا بتدل على كبر وفي انا لا تدل على كبر. فأنا اللي بتدل على الكبر دي حرام. إنما أنا التي لا تدل على كبر مش حرام. بص هات المصحف هات المصحف وافتح سورة الكهف كده. هات المصحف وافتح سورة الكهف. ركز بقى معايا كده وأنا هعلمك حاجة مهمة أوي عشان تعرف تفرق ما بين أنا دي وأنا دي. من أول الآية 32 سورة الكهف. من عند نص الحزب اللي هو الثلاثين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال هنا إيه؟ أنا. ركز ركز ركز وبص عليها في المصحف. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شايف كلمة أنا دي؟ بص شيل الكلمة دي وتعالى أقرأ الآية. انزعها كده من الجملة. هتقولي بقى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا وأعز نفرا. مش راكبة الجملة. الجملة سياق الجملة كله ضاع بسبب كلمة أنا لما خرجت من الجملة. لأن الجملة كلها مبنية على أنا على الغرور. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. روح بقى لصاحبه شوف صاحبه بيقول بقى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هنا برضو التاني قال إيه؟ أنا. طب بص بقى كده اقرا الجملة من غير أنا دي. إن ترني أقل منك مالا وولدا، المعنى ماشي ولا لأ؟ ماشي. إن ترني أقل منك مالا وولدا، ماشي المعنى. ولو قلت إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا برضو ماشي المعنى، لأن ده بيقول هنا أنا للتعريف، مش بيقول أنا للغرور والكبر، فالجملة ماشية. إنما مع التاني ما مشيتش الجملة. فهمت بقى؟ فلما يتسئل أبو بكر مين اللي عمل ده؟ قال له أنا، أنا يعني بعرفك مين اللي عمل بس مش أكتر. لكن لما يجي واحد بقى يخبط على الباب وأنت تقول مين؟ يقوم يقول لك أنا. يعني إيه بقى أنا؟ إن شاء الله عرفت إيه بقى أنا؟ عرفته بقى؟ ما عرفتوش. هو دي بقى كبر. ليه؟ لأنه كأنه لما يقول لك أنا كأنه بيقول لك أنا اللي مش محتاج أقول لك أنا مين، أول ما خبط تعرفني. فهمت ازاي؟ عشان كده سيدنا جبريل لما كان في رحلة الرسالة والمعراج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يعدي على سماء ويطرق باب سماء الملائكة تسأله من؟ فما يقولهمش أنا، مع إن جبريل مش محتاج يعرف نفسه لأنه معروف أصلا طالع نازل كل شوية في السماء فهم عارفينه، لكن رغم ذلك كان يقول إيه؟ جبريل. فيقولوا له إيه؟ ومن معك؟ يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود كان دايما يقول إيه؟ جبريل. بيقول لهم انا فلان. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فالمقصود ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. الله. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، جبل حسنات. طب هسأل سؤال، الكلام ده بقى لمين؟ مين اللي اخد الحسنات دي؟ اللي قام بالعمل، اللي راح صلى الجنازة، اللي راح حضر الدفنة، مش جاب واحد ينوب عنه. يبقى ازاي بقى واحد بيجيب واحد ينوب عنه يقرأ قرآن للميت؟ وفي رواية كل قيراط مثل أحد، يعني كل قيراط حسنات قد جبل أحد. وأبواب الخير من صلاة وصدقة وذكر وحج وعمرة وبر والدين وصلة أرحام وجهاد وتعلم وتعليم، كلها أبواب خير كثيرة ووعد الله تبارك وتعالى عليها خيرا كثيرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا وبيعلمنا أن في أعمال تنفع الأموات كما نبين دلائل الخيرات بما ينفع الأموات. لكن حديثنا لم ينتهي بعد، ما زال للحديث بقية في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نبقى واقفين كده إن شاء الله عند الدرس القادم عشان نبدأ نتكلم على الموت على قول لا إله إلا الله. بالمناسبة أجاوبك معلش على سؤالك قبل ما أنسى، أنت بتقول لي دلوقتي طب والمؤخر؟ مؤخر الصداق بتاع الزوجة. يعني الإنسان لما يكون متزوج، يعني إحنا هو الاصل ان انت لما الواحد يجي يتزوج امراه بيديها المهر، المهر ده بيدولها قبل ما يتزوجها او عند الزواج يعني، خلاص كده. بس الحمد لله بقى عشان ايه؟ عشان مفيش سيوله، والاقتصاد اللي احنا فيه والحمد لله الغنى اللي احنا فيه اعكس بقى الفقر يعني. فبنحل بنعمل ايه؟ بقينا نعمل نقسم الموضوع ده، بقينا نقول للزوجه خدي المقدم قد ايه؟ جنيه مثلا ولا ربع جنيه، والمؤخر عند الطلاق او كده كام؟ 10,000 جنيه بقى ولا 5,000 ولا 20 ولا مليون ولا، خلاص كده. طيب المؤخر ده ما اسموش مؤخر اصلا في الاسلام، مش حاجه اسمها مؤخر، هو مهر. بس بدل ما هديك المهر في الاول هديهولك فين؟ في الاخر حين ميسره، لما ربنا بقى ييسر لي. فالمفروض دلوقتي حضرتك مديون لزوجتك بالمؤخر، مؤخر بقى زوجتك كام؟ مبلغ معين. تقوم انت بقى تقول لها والله بقى بص يا ست الكل، لازم بقى طبعا تحيلها شويه، تقول لها ايه؟ انا دلوقتي عليا ليكي مؤخر مبلغ كذا، والله شايفة ان انت ممكن تسامحيني فيه وتتنازلي عنه خير وبركة، هفضل ادعي لك واقيم الليل للصبح. ما انتش هتسامحيني فيه وعايزاه، خلاص ممكن اديهم لك مرة واحدة وممكن اقسطهم لك على كل شهر اللي تريحك. المهم ان ده ايه؟ دين عليك. مت انت بقى، مت قبل ان تقضي هذا، قبل ما يوزعوا الميراث لابد يسألوها الاول، تاخدي حقك ده ولا تتركيه ويقسم في وسط الميراث؟ قالت لا اخده، يبقى تاخد ده لوحديها وبعد كده تاخد نصيبها بقى من الميراث. حقها ميتين. بس ميتين من كام سنة؟ يلا قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.